الواجب الحذر من ذلك، لأن هذا من أسباب الحكم بغير ما أنزل الله، من أسباب الظلم والتعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز. ولو في الحكم هذا يكون أشد، إذا كان في الحكم يكون أشد، وإذا كان في أمور أخرى كالإمارة وشيخ القبيلة ونحو ذلك حرم عليه ذلك أيضا. وجاء في بعض الروايات والرائش وهو الواسطة بينهما، لكنها رواية ضعيفة، لكن معناها صحيح، لأن الرائش معين على الإثم والعدوان، هو مثل كاتب الربا ومثل شاهد، الحكم واحد، فلا يجوز التوسط في ذلك. الرائش المتوسط الواسطة فلا يجوز، لا الرشوة من الزيد ولا من عمر ولا قبولها ولا التوسط فيها، نسأل الله العافية. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم، قد يقول ابن الزبير أن السنة قضت أن الخصمين يقعدان بين الحاكم، خصمان يكون بين يدي القاضي، كل يدري بحجته، هذا السنة. باب الشهادات. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجه. صلى الله عليه وسلم. الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالشهادة. الشهادة أمرها عظيم، والواجب على المؤمن التحرز من التساهل فيها لزيادة أو نقص. يقول الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ويقول جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وقول والدين، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهد الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. أخرجه الشيخان في الصحيحين. أمر عظيم الشهادة، فالواجب فيها التثبت والصدق والعناية والحذر من التساهل. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. هذا عند أهل العلم، إذا كان عند الشهادة لا يعلمونها فقدمها إليهم، لأنهم لم يعرفوها. أما إذا كان يعرفونها فلا يجال حتى يسألوه، لكن إذا كان يخشى أنهم جهلوها أو نسوها يخبرهم حتى يبرئ ذمته. هذا من خير الشهادة لأمانته وتعاونه مع إخوانه المسلمين، فلا يدخل في قول يشهدون ولا يستشهدون. إذا كان عند الشهادة يعلمها وقدمها إليهم قبل أن يسألوه، لأنهم قد نسوها، قد ينسونها أو يجهلونها، ما عندهم فيها بصيرة، فلا بأس. هذا من خير الشهداء. والحديث الثاني حديث ابن عمران بن حصين رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا المعنى جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أيضا: إن خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يشهدوا بالزور، ولا ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، لضعف الدين وقلة الدين، ويظهر فيهم السمن، يعني تكثر فيهم الشهوات حتى تعظم أجسامهم بسبب قلة مبالاتهم بأمر الآخرة وإقبالهم على الدنيا وشهواتها. ففي هذا الحذر من هذه الصفات القبيحة، وأن الواجب على المؤمن أن يتقي الله، وأن لا يشهد إلا بالحق، وأن يؤدي الأمانة ولا يخون، وأن ينذر، وأن يوفي بالنذر إذا نذر طاعة وتكلف طاعة، فإنه يوفي بالنذر وصلى الله بالحديث الصحيح من نذر أن يطيع الله فليطعه. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لا تقول سجود شاتق خائن ولا خائنة والذي غمر على أخيه غمر على أخيه يعني حقد على أخيه. فالخائن والخائنة معروفين بالفسق لا تجوز شهادتهم ولا شهادة من كان في قلبه غمر على أخيه حقد على أخيه معروف. إذا كان معروف هذا أنه يبغضه ويعاديه لا تقبل شهادته عليه. ولا شهادة قال عليها الخادم خادم أهل البيت لا يشهد لهم يتهم فلا تقول شهادته لهم. فالذي خادمهم عبدهم أو خادمهم ليشهدوا يخدمهم يتهم بأنه يحب لهم ما ينفعهم وأنه يتساهل معهم في ذلك. وهكذا البدوي على صاحب القرية لأن الغالب يجهل له أمور البلد ولا يكون عنده البصيرة. فهذا محمول عند أهل العلم على الذي لا يعترف عدالته أو لا يضبط الشهادة أو يتهم بأنه غير بصير فيها. وإلا فإذا ثبت إيمانه وتقواه وصدقه فلا بأس من أدلة أخرى. فالحديث هذا تخصه الأدلة الأخرى إلا إذا كان متهم أو جاهل لا يعرف ما شهد به. فالأصل أن لا تقبل شهادته لجهله بأحوال أهل القرى وبعده عنهم. أما إذا عرفت عدالته وأن شهد بيعا بين شخصين من أهل القرية أو غير ذلك مما شهد به وهو ثقة معروف فلا بأس. أما إذا كان لا تعرف عدالته أو يظن به التحزب على أهل القرية وعدم الإنصاف فإنه يحذر. لأنه قد يشهد البدوي على صاحب القرية يشهد صاحبه البدوي فيكون متهم في ذلك. فإذا انتفت الشبهات عمت الأدلة الدالة على قبول شهادة العدل. شهادة صاحب القرية على البدوي العكس لا بأس. نعم شهادة الأب لابنه والعكس أحسن الله إليك. نعم شهادة الأب لابنه والعكس. والأخ لأخيه هل تقول أحسن الله إليك شهادة الأب لابنه؟ لا تقول شهادة الولد لأبيه والوالد لولده لا لأنهما شيء واحد. أما الأخ لا بأس إذا كان ثقة. صلى الله عليه وسلم إذا حصل خلاف بينه وبين أحد وهم أشخاص موجودين قال اشهدوا عليه وبعد ذلك لا يشهدون احسن الله عملك. اذا شهدهم لا يشهدون احسن الله عملك. الواجب عليهم اداء الشهاده اذا احتاج اليهم. اذا احتاج اليهم وعندهم شهاده الله يقول ولا تكتموا الشهاده وان يكتمها فانه اثم قلبه نسال الله العافيه. قوله يشهدون ولا يستشهدون يعني يشهدون بالزور يعني مو يعني من تلقاء انفسهم يعني يقبلون على الشهاده يشهدون بغير حق. لكن اذا كان بحق وهم يستشهدون لأن بعض الناس ما عندهم بصيرة. بعض الناس عفى الله عنك يظن هذا فضول يعني عندما تشهد لأخوك المسلم بحق. إذا كان عند الشهادة وأداها مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الأخذ بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. إذا ظن أنهم جاهلون أو ناسون لها أخبرهم. صلى الله عليك هل تقبل شيخ الله يهديك أخذ مبالغ على الشهادة؟ لا ما يجوز. الواجب أداؤه بدون أجرة. أعطاه أجرة متهم شيء متهم. شيخ الآن فيه مثلا توكيل. أما إذا كان بلد بعيد يسوق الأجرة لمن يحمله في السيارة أو في الدابة لا بأس. إذا كان على أمر مستقبل يا شيخ مثل توكيل أو بيع أرض وكان تجد ناس يقولون تحتاج شهادة فيشهد معك تعطيه مبلغ منها. لا ما يصلح هذا. يشهد بدون مبلغ يشهد على العقد يعني لا ما يجوز يأخذ على الشهادة أجر. الله يسلم الله. شهادة الصبيان على البالغين هل تقبل أحسن الله إليك؟ نعم شهادة الصبيان على البالغين هل تقبل احسن الله اليك؟ هذا محل نظر. محل نظر القضاة. وعلى مثال الجمع بين حديث زيد وحديث عمران مثل ما تقدم اللي عنده علم بالشهاده وياتي بها قبل ان يسالها لان اهلها قد لا يعلمون بها او ينسونها. اما حديث عمران في من يشهد بالزور. ما شاء الله. السلام عفى الله عنك على المدخن اثناء تدخينه او المشيش او الذين يلعبون ورقه هل يسلم عليهم عفى الله عن كم؟ يستحقون الهجر لكن إذا سلم عليهم للنصيحة لا بأس. إذا سلم عليهم لينصحهم ويوجههم إلى الخير. وإذا كان لم ينصح ولم يوجه؟ لا بأس. الواجب عليه ينصح. يقول الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقول صلى الله عليه وسلم أدلوا النصيحة. يسلم ويصح، لأن هذا أقبل لصحة أقبل. لكن ما يكون عدم السلام عليهم إنكارا على فعل ما قد لا يتأثرون بهذا. انتهى وجه الأول. فضلا اقلب الشريط. أحسن الله عمك. المدخن يستحق الأجر يا شيخ؟ إذا نصح ولم يقبل يستحق الأجر. أحسن الله إليك. كشارب الخمر وغيره من عصاة المعلنين وقاطع الرحم والعاق إذا عرفت معصيته يستحق الأجر إلا أن يتوب. أحسن الله إليكم يا شيخ. على نظركم يعني الدخان هل من الكبائر ولا؟ لا مو منكر، أما الكبائر ما نظر، لكن منكر لما فيه من مضار عظيم. أحسن الله إليك. هل تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر؟ لا توجد. لا ما يقبل. والصبيان على الصبيان أحسن الله. محل نظر، محل اجتهاد وقضاء. المروءة يا شيخ المطلوبة، المروءة المطلوبة في الشهادة مثلا من الأخوان. المقصود يكون عدل، بس هذا المحل يكون عدل معروف بالاستقامة. لكن لو مثلا أنه مثلا يأكل في الشارع أو أنه مثلا إذا كان في بلدهم أو يمثل أو شيء، إذا كان عندهم سوء، إذا كان في بلدهم مهم بخالفهم ويتحرجهم ما في بأس. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه في حديث طويل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأه.

هو فيها كاذب لقي الله عليه غضبه. حديث أبي أمامة من استطاع حق من شيء فقد أوجب الله له النار وحرمه الجنة. قالوا يا رسول الله إن كان شيء يسير قال وإن كان قضيا من أرك. هذه يفيد الحذر من المال الفاجرة وأن خطرها عظيم. فإذا كان عنده حق فلا يستقل عدم وجود البينة عند صاحب الحق، فإن صاحب حق قد يتساهل ولا يشهد أو قد يموت شهوده، فلا يجوز الإنسان أن يجهد الحق وهو يعلم أنه حق ولو ما عن صاحبه شهود. يجب أن يعتني بالحق لأن الله جل وعلا أوجب على العباد أداء الحقوق وعدم الظلم. فالذي يجحد الحق وهو يعلم أنه عنده حق يكون ظالما، ولا يجوز أن يستغل عدم وجود بينة عند المدعي. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسهموا فأسرعوا، كل واحد يريد أن يحلف فأمر يسهم بينهم يقرأ بينهم أيهم يحلف. هذا في صورة حق يكفيه يمين واحد منهم، فإذا أسرعوا يسهم بينهم يقرأ بينهم حتى يتقدم اليمين من تخرج له القرعة في اليمين. وهذا يحتاج إلى تأمل، فإن اليمين يعني كانت إن كانوا مدعا عليه كل واحد يحتاج إلى يمين يعني حتى ينفي ما ادعي به. هذا ينظر يتأمل في أسباب القضية، يراجع أسباب القضية إن شاء الله في الدرس الآتي. نعم. لم يحصل البينة في الشاهد فقط، وإنما وأن البينة في كل ما يبين الحق. إذا عند عدم البينة عند عدم الشهود إذا وجد ما يبين الحق أخذ به البينة كل ما أبان الحق، فإذا وجد ما يدل على ثبوت الحق أخذ به. والله عنك ذكر أشياء تجزم الشخص المدعى عليه باليمين يا شيخ. نعم. هل مجرد الدعوة يعني إذا ادعى شخص على آخر بدعوة وليس له بينة هل تلزم خصمه بأنه يحلف؟ نعم، بس مجرد إذا دعوة إذا طلب ذلك، إذا طلب المدعي ذلك. أما إن سمح فلا يلزم، إن سمح عن اليمين فلا بأس، لكن إذا طلب قال أما يحلف ولا يعطيني حقي له اليمين. فالله عنك الشارح ذكر سبب ورود الحديث صنعاني، يراجع إن شاء الله. نعم. إذا نكل المدعى عليه عن اليمين هل يقطع عليه مجرد النكول؟ نعم، إلا إذا رأى ولي الأمر والقاضي رد اليمين على المدعي الاتهمة، لأن المدعى عليه قد يكون ناسي ما يضبط سيقه وما عندي خبر للقاضي رد اليمين على المدعي. والله عنك القاضي إذا عرف الحق عند شخص معين هل له أن يحكم بهذا أو لابد من البينة؟ لابد من البينة ولو كان يعرف الحق، لكن لا يحكم خلاف ما يعلم، لا يحكم بخلاف ما يعلم ولكن لا يحكم بعلمه. خلاف ما إذا عرف أن الحق لهذا بعينه لا يحكم بعلمه، يطلب بينة ولكن لا يحكم بخلاف علمه. أحسن الله عليك. القاعدة عامة في كل الدعاوي شيخ، القاعدة عامة. نعم. في كل الدعاوي هكذا عممها النبي صلى الله عليه وسلم. يكون من الشهود أصلا. نعم. إذا كان يعلم يكون من الشهود عند غيره يحيل إلى غيره. نعم. في هذا الموقف البينة صورة أو كاميرا فيديو ها؟ يعني إذا كان في الموقف يعني من هذا البينة صورة أو كاميرا فيديو الرجل أتى بصورة يعني مقصود شيء يبين الحق الذي يبين الحق ويوضح أن المدعى عليه الحق وأن المدعي صادق فالحمد لله. قد تكون أشياء يستنتج منها القاضي أن الحق ثابت بأمارات ظهرت القاضي إما من إقرار المدعى عليه أو شهادات أخرى لكنها غير كافية فيحل معها المدعي الشاهد واحد كما يحل مع الشاهد واحد. صلى الله عليه. إذا لم يوجد التحاليل المخبرية لشارب الخمر هل يعتبر بينة هذا ولا قرينة؟ صلى الله عليه. إذا وجد مع رائحة الخمر أو قيء الخمر مثل ما اختص هذا. صلى الله العافية. إذا لم يجد إلا التحاليل فقط لا غير. لا التحاليل قد يكون قد يتولى ناس ما يوثقون. عفى الله عنك النذر، عفى الله عنك إذا مات صاحب النذر هل للورثة أن يقضوا هذا النذر عليهم؟ من مات وعليه صام عنه وليه. إذا مات وعليه نذر أو خوانه جزاه الله خير. يلزمهم عفى الله عنك أو ما يلزمهم؟ لا ما يلزم، مستحب لهم ولا تزر وزرة وزرة أخرى.

وأن يتحرى الصدق ويحذر الكذب. كتقدم قول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وفيها فاجر لقي الله غضبه. فالواجب على المؤمن الحذر سواء حلف في مسجد النبي أو عند المنبر أو في أي مكان. الواجب عليه أن يتقي الله وأن يصدق ويتحرى قول الحق. والحديث الثالث حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم: لا يكلمهم الله ولا يضرهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد. الأول رجم على فضل من بالفلات يمنعهم من السبيل، هذه لهم كبيرة من كبائر الذنوب، ومن على فضل ما في البلات في البر ويمنعهم من السبيل ألا يشرب أو لا يريد غنمه وعنده فضل، هذا وعيد شديد، لأن الماء مشترك كما تقدم الناس والكافي ثلاثة في الماء والكلاء والنار. فالواجب عليه التمكين من حوله من الشرب وألا يمنعهم. والثاني رجل بايع رجل مسلم بعد العصر فحلف له بالله، ختم نهارا بهذا، حلف له بالله وكذا وكذا نهى علي بكذا وكذا، علي بألف ريال وصدقه وهو كاذب، وعيد شديد، بألف ريال بمئة ريال بأقل بأكثر. هذا يفيد أن اليمين غموس تعظم وقت العصر عند ختم النهار نسأل الله العافية، يكون إثمها أعظم إذا كان في آخر النهار نسأل الله العافية، يكون يختم نهارا باليمين الفاجرة. والثالث رجل بايع إمام لا يبايع إلا الدنيا، فإن أعطاه منها وفى بالبيعة، وإن لم يعطه ولم يرضه لم يفي. هذا متبع لهوى نسأل الله العافية، والذي يخالف ولي الأمر ويعصي ولي الأمر على خطر عظيم. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يوفي بالبيعة ويتقي الله في السلام والطاعة، لأن الله قال: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمن بنصرة الله. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يسمع ويطيع وأن يحذر شق العصا لأجل اتباع الهوى. نسأل الله للجميع العافية والسلامة. نعم. بارك الله فيك. درجة صحة حديث جابر من حلف على منبري. صحيح. نعم صحيح، وهو من أسباب من وجوه التغليظ نسأل الله العافية. هل استدل بها التغليظ مطلقا نسأل الله عليك؟ التغليظ عند المنبر يعني نسأل الله. ولا فقط عند المنبر؟ هل من التغليظ فتح المصحف أثناء الحلم؟ ما له، ما عليه دليل، هو ما عليه دليل. ولو وضع لها هل له أن يضع؟ ما عليه دليل، ولا يلزم التحليف عليه. نعم نعم. فلان كذاب على النصف يعني بعد ذبحها تباع وقسم ثمن بينهما، تباع وقسم ثمن بينهما، وين ذبحها وأكلها بينهما فلا بأس إذا كانت تؤكل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله. من قال من العلماء بأن معناه لا يكلمهم الله كلام رضا صحيح صلى الله عليه. هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد، لأن الله يكلم عباده جل وعلا يوم القيامة: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة، فيضر عن يمينه فلا. وهذا هو وجهه، المقصود كلام رضا، معناه الغضب أنه قد غضب عليهم جل وعلا. صلى الله عليه. التغليظ بس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم في مكة أو في الأزمنة الشريفة؟ في مكة أعظم وأكبر، في مكة أعظم وأكبر، وفي رمضان أعظم وأكبر إن شاء الله. امرأة صلى الله عليه لم تصوم رمضان السابق إلى الآن لمرض سكر وضغط وما أشبه ذلك، تقول أنا ما أستطيع الآن، فما الواجب عليه؟ تصوم بعد مدة. تقول ما أستطيع مستقبلا ولو بعد رمضان، يبقى في ذمتها حتى تستطيع. الله يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام ولو بعد رمضان، ولو بعد في طعام ولا شيء صلى الله عليه. إذا كان مرض لا يرجى بره فطعم عن كل مسكين، أما كان يرجى بره تصل ولو بعد رمضان. نعم أحسن. الله إنك هل من التغليظ الحلف في المسجد الله أو في يوم الجمعة؟ ما ورد، ما أعلم في هذا شيء، ما عليه دليل، ما أعلم في شيء. أحسن الله عليكم شيخ. امرأة جاء طفل وطفلها صغير عنده 5 شهور ثم حملت، فهل لزوجها أن يأمرها أن تنزل الحمل في 40 الأولى لأجل أن يتم الولد الأول الرضاعة؟ إذا رأى مصلحة في ذلك فلا بأس، في 40 الأولى جائز. إذا رأى مصلحة في ذلك جزاك الله. في 40 الثانية لا، بس في 40 الأولى خلاص. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين اقتسما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندي، وأقاما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق،

على أخيه، فالخائن والخائنة معروفين بالفسق، لا تجوز شهادتهم ولا شهادة من كان في قلبه غمل على أخيه، حقد على أخيه معروف، إذا كان معروف هذا أنه يبغضه ويعاديه لا تقبل شهادته عليه، ولا شهادة القانع لأهل الخادم، خادم أهل البيت لا يشهد لهم يتهم، فلا تقبل شهادته لهم، فالذي خادمهم عبدهم أو خادمهم ليشهد يخدمهم يتهم بأنه يحب لهم ما ينفعهم وأنه يتساهل معهم في ذلك، وهكذا البدوي على صاحب القرية، لأن الغالب يجهل له أمور البلد ولا يكون عنده البصيرة، فهذا محمول عند أهل العلم على الذي لا يعترف عدالته أو لا يضبط الشهادة أو يتهم بأنه غير بصير فيها، وإلا فإن ثبت إيمانه وتقواه وصدقه فلا بأس من أدلة أخرى، فالحديث هذا تخصه الأدلة الأخرى، إلا إذا كان متهم أو جاهل لا يعرف ما شهد به، فالأصل أن لا تقبل شهادته لجهله بأحوال أهل القرى وبعده عنهم، أما إذا عرفت عدالته وأن شهد بيعا بين شخصين من أهل القرية أو غير ذلك مما شهد به ثقة معروف فلا بأس، أما إذا كان لا تعرف عدالته أو يظن به تحزب على أهل القرية وعدم الإنصاف فإنه يحذر، لأنه قد يشهد البدوي على صاحب القرية، يشهد صاحبه البدوي فيكون متهم في ذلك، فإذا انتفت الشبهات عمت الأدلة الدالة على قبول شهادة العدل. شهادة صاحب القرية على البدوي العكس لا بأس. نعم. شهادة الأب لابنه والعكس أحسن الله إليك. نعم. شهادة الأب لابنه هو العكس والأخ لأخيه، هل تقول أحسن الله إليك؟ شهادة الأب لابنه لا تقبل، شهادة الولد لأبيه والوالد لولده لا، لأنهما شيء واحد، أما الأخ لا بأس إذا كان ثقة. صلى الله عليك. الشيخ إذا حصل خلاف بينه وبين أحد وهم أشخاص موجودين قال اشهدوا عليه وبعد ذلك لا يشهدون أحسن الله عملك، إذا شهدهم لا يشهدون أحسن الله عملك، الواجب عليهم أداء الشهادة إذا احتاج إليهم، إذا احتاج إليهم وعندهم شهادة، الله يقول ولا تكتموا الشهادة وإن يكتمها فإنه آثم قلبه، نسأل الله العافية. قوله يشهدون ولا يستشهدون يعني يشهدون بالزور، يعني مو يعني من تلقاء أنفسهم يعني يقبلون على الشهادة، يشهدون بغير حق، لكن إذا كان بحق وهم مستشهدون، لأن بعض الناس ما عندهم بصيرة، بعض الناس عفى الله عنك يظن هذا فضول، يعني عندما تشهد لأخوك المسلم بحق إذا كان عند الشهادة وأداها مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، الآخرون بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، إذا ظن أنهم جاهلون أو ناسون لها أخبرهم. صلى الله عليك. هل تقبل شيخ الله يهديك أخذ مبالغ على الشهادة؟ لا ما يجوز، الواجب أداؤه بدون أجرة، أعطاه أجرة متهم، شيء متهم. شيخ الآن فيه مثلا توكيل، أما إذا كان بلد بعيد يسوق الأجرة لمن يحمله في السيارة أو في الدابة لا بأس، لا إذا كان على أمر مستقبل يا شيخ مثل توكيل أو بيع أرض أو كذا، تجد ناس يقولون تحتاج شهادة فيشهد معك تعطي مبلغ منها، لا ما يصلح هذا، يشهد بدون مبلغ، يشهد على العقد يعني، لا ما يجوز يأخذ على الشهادة أجر. الله يسلمك. شهادة الصبيان على البالغين هل تقبل أحسن الله إليك؟ نعم. شهادة الصبيان على البالغين هل تقبل أحسن الله إليك؟ هذا محل نظر، محل نظر، محل نظر القضاة. الجمع بين حديث زيد وحديث عمران مثل ما تقدم، يعني عندها علم بالشهادة ويأتي بها قبل أن يسألها، لأن أهلها قد لا يعلمون بها أو ينسونها، أما حديث عمران فيما يشهد بالزور. ما شاء الله. السلام على الله عنك على المدخن أثناء تدخينه أو المشيش أو الذين يلعبون ورقة، هل يسلم عليهم عفى الله عنك؟ كم يستحقون الهجر، لكن إذا سلم عليهم من النصيحة لا بأس، يسلم عليهم ينصحهم ويوجههم إلى الخير، وإذا كان لم ينصح ولم يوجه لا بأس، الواجب عليه ينصح، يقول الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف ويقول صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة، سلم وينصح لأن هذا أقبل نصيحة أقبل، لكن ما يكون عدم السلام عليهم إنكارا على فعل ما قد لا يتأثرون بهذا. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.